قلت والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية فإنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاه، وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهدي قال بقدر يسارته. وقال العفي عن ابن عباس إن كان موسرا فمن الإبل وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم. وقال هشام بن عروة عن أبيه فما استيسر من الهدي قال إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هديا، والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معطوف على قوله واتموا الحج والعمرة، وليس معطوفا على قوله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، كما زعمه ابن جرير رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم، فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله، ويفرغ الناس من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الذين حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من طعام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف على هذا إن شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله يعني ما يمكن يكون هناك حصر في حال الأمن، هذا مقصود. يعني الآن مثلا ما يوجد حرب بينك وبين مكة، فما يتصور في مذهب ابن عباس الحصر، لأنه حصر الحصر في حال الوجود الحرب وجود القتال بس. لا الاشتراط مسألة ثانية ما لها علاقة بها، الاشتراط مسألة ثانية ما لها علاقة. نتكلم الآن كأن ابن عباس يقول من كان آمنا ليس له أن يشترط، هذا معناه. متى يشترط الإنسان عنده؟ بالحرب أو في حال وجود الخوف الذي هو بمنزلة الحرب. مثلا أنا وأنت رايحين عمرة، أنت بعافيتك وأنا بعافيتك، ما يصير نشترط عند ابن عباس. لكن امرأة تخاف أن دورتها تيجي لأن هذه أيام دورتها فاشترطت، فالخوف موجود، إذن يجوز لها أن تشترط. وهذا هو أعدل الأقوال، أن اشتراط إنما يجوز في حال الخوف وليس من السنة الاشتراط في حال عدم الخوف، خلافا للحنابلة. الحنابلة ايش يقولون؟ قالوا يستحب الاشتراط في كل وقت. نعم لكن قوله مرجوح، لأن الأصل في التشريع العموم حتى يأتي دليل التخصيص، مثل قوله لعم أنس يجزي عنك ولا يجزي عن أحد غيرك. نعم ما في شك أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لوجود الفضائل في هذا الشهر الفاضل. فإن قال قائل فلما لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول